بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد متجدد مع هذا الكتاب المبارك، كتاب شرح ملحة الأعراب لأبي القاسم الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا لباب مهم جدا من الأبواب، وهو باب اسم الفاعل المنون. والمقصود بهذا الباب هو إعمال اسم الفاعل، باب إعمال اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل ده من ضمن الأوصاف التي تعمل عمل الفعل. واسم الفاعل اختصارا شديدا بيعمل عمل فعله، فإذا كان الفعل بيكتفي بالمرفوع يبقى اسم الفاعل بتاعه بيكتفي بالمرفوع، وإذا كان الفعل بيحتاج منصوب يبقى اسم الفاعل بتاعه بيحتاج منصوب. واسم الفاعل هو الوصف الذي يدل على من قام بالحدث، يعني هو كلمة مشتقة تدل على الشخص اللي عمل الحاجة بالبلد خلصها، زي ضارب بتدلك على اللي ضرب، زي آكل بتدلك على اللي أكل، تمام؟ واسم الفاعل إما أن يصاغ من الثلاثي أو من غير الثلاثي، فيصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، فيقال قرأ قارئ، وكتب كاتب، إلى آخره بقى، إلا إذا كان هناك موجب من موجبات الإعلال فإنه يعل ويعرف ذلك في أبوابه. يبقى من الثلاثي اختصارا على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فأرشد تجيب المضارع بتاعه يرشد، تقوم ضمم حرف المضارعة وتكسر ما قبل الآخر بقى مرشد، تمام؟ يبقى مرشد اسم ايه؟ اسم فاعل. دحرج يدحرج مدحرج، قاتل يقاتل مقاتل، انطلق ينطلق منطلق. يبقى منطلق ومقاتل ومدحرج وقائم وشارب، كل ده اسمه اسم فاعل. خلاص، اسم الفاعل هذا بيعمل عمل فعله، فإذا كان فعله لازم يبقى هو لازم هو كمان يكتفي بالمرفوع، زي ايه؟ زي جاء، فبتقول جاء، صح كده؟ او دخل فبتقول داخل. ولو ضرب بيبقى متعدي يحتاج مفعول، فيبقى برضو ضارب، فتقول هذا ضارب زيدا. اللي نصب زيدا يا عم الحاج، اللي نصب زيدا كلمة ضارب لان هي جاية مكان يضرب. طب اعماله، أعماله في العمل ينقسم لقسمين، محلى بالألف واللام وغير محلى بالألف واللام. فالمحلى بالألف واللام يعمل بلا شرط، المقترن بأل يعمل بلا شرط، يعمل هكذا مطلقا وخلاص، زي إيه؟ هذا الضارب زيدا، تمام؟ طب غير المحلى بالألف واللام اللي هو ما فيش في ألف واللام، يعني بيعمل بإيه؟ بشرطين. إن الشرط الأولاني إن هو يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فلو جبت حاجة في الجملة بتدل على الماضي ما يعملش. والحاجة التانية ان هو لابد ان يعتمد على شيء قبله، يعني هو لو سبته مع نفسه كده هيقع، لازم ان يكون مسنود على حاجة. طب يكون مسنود على ايه؟ يكون مسنود على نافي، يكون مسنود على استفهام، يكون مسنود على مبتدأ، يكون مسنود على شيء موصوف، يكون مسنود على صاحب حال. فكل ده يخلي اسم الفاعل اللي هو غير المحلى بالالف واللام يعمل. طيب واذا عمل، اما ان يعمل منونا او غير منون. منونا زي ان الله بالغ امره في قراءه الجمهور، كل قال بالغ امره ما عدا حفص هو اللي قال بالغ امره، يبقى يعمل منون ويعمل غير منون. ده كلمتين رد غطاهم في اسم الفاعل. قال: باب اسم الفاعل المنون. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، بيعمله فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه. وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب مثل يكرم الضيف. وقلت بص في الأمثال اللي هو جايبها لك اسم الفاعل انت متلخبط فيه هات الفعل بتاعه، لو لقيت الفعل لازم يبقى اسم الفاعل لازم نرفع فاعل فقط، لو لقيت الفعل بتاعه متعدي يبقى هو بيرفع الفاعل وبينصب برضه المفعول. قال اعلم ان العرب شبهت اسم الفاعل بالفعل المضارع المشتق منه لاتفاقهما في عدة الحروف وفي هيئة الحركة والسكون، زي نحن قلناها قبل كده ضارب حركة سكون حركة سكون، والمضارع بتاعه يضرب حركة سكون حركة سكون. ألا ترى أن قولك ضارب يضاهي قولك يضرب في كون كل واحد منهما على أربعة أحرف ثانيهما ساكن وما عداه متحرك، فلما اشتبه من هذا الوجه أعرب الفعل المضارع من بين أنواع الأفعال، وذكرنا أسباب تانية قلناها قبل كده. وعمل اسم الفاعل كما يعمل الفعل المضارع إلا أن من شروط عمله أن يكون للحال أو الاستقبال، وده مين؟ ده اللي ما فيش في ألف ولا، كقولك هذا مقيم الصلاة الساعة. لو جيت تبص تلاقي مقيم الساعة يبقى للحال، أو كلمة الساعة يعني الوقت، يبقى هو كده جاء في الجملة ما يدل على الحال. وضارب زيدا غدا، فكلمة غدا أفادته الاستقبال. وتيجي تبص تلاقي إن كلمة مقيم وهي اسم فاعل اعتمدت على مبتدأ اللي هو يقول لك معتمد على مخبر به أو مخبر عنه، يقول لك من شروط أعماله أن يعتمد على مخبر عنه. مخبر عنه اللي هو مين؟ هو اللي بيخبر عنه المبتدأ. يبقى عايز يقول لك إن اسم الفاعل ده هو يعمل إذا أسند إلى مبتدأ، أو بمعنى أدق عشان الكلام مظبوط إذا اعتمد على مبتدأ. وساعات ما يقولها لكش مبتدأ، تلاقي كتب ما يقول لكش مبتدأ، أمال يقول لك يقول لك مخبر عنه، أن يعتمد على مخبر عنه. إيه هو إيه بقى اللي مخبر عنه؟ وهو المبتدأ. فتيجي تبص تلاقي هذا مقيم، فتلاقي هذا مبتدأ ومقيم خبر، يبقى اعتمد على مخبر عنه ولا لا؟ صح معايا؟ كما تنصبهما لو قلت هذا يقيم الصلاة ويضرب زيدا، فبرضه إجا يقيم الصلاة فنصب الصلاة يبقى مقيم ينصبها برضه. ومن شرط عمله أيضا أن يكون معتمدا على آلة الاستفهام، يكون يعني وقع قبله أداة استفهام. وداخل فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، والكوفيين ما بيستعملوش الشرط ده والبصريين بيوجبوه، واستدل الكوفيون بقول القائل خبير بنو لهب فلا تكن ملغية مقالة لهبي إذا الطير مرتي، والبصريين على التأويل فقالوا لا خبير مبتدأ، عفوا خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ مؤخر. التانيين كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا خبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد ما سد الخبر، علشان يقول لك عمل هو من غير ما يعتمد على نفي او استفهام. فالبصريين قالوا لا هو ما عملش، وفي الحقيقة ان خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ مؤخر. قالوا الكوفيين أوائل لهم ازاي الكلام ده؟ مش انتوا عارفين ان لابد من توافق المبتدأ والخبر في التثنية في الافراد والتثنية والجمع، فكيف تخبرون عن بني لهب اللي هم جمع بكلمة خبير اللي هي مفرد وتقولوا لنا ان هو خبر؟ فالبصريين قالوا ان وزن فعيل يأتي فيه ويخبر بهذا الوزن عن الجمع، وسدلوا بقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فالملائكة مبتدأ وظهير هي الخبر. خلاص يبقى الشرط ده مختلف فيه، والراجح اللي هو بيقوله ان هو لابد ان يكون معتمد على آلة استفهام، كقولك أقائم زيد أقائم زيد، فترفع زيد بقائم كما لو قلت أيقوم زيد، أو يكون معتمد على مبتدأ. هو أنا صرح لك بها مبتدأ أهو، وفي كتب ثانية تلاقيها أن يعتمد على مخبر عنه، كقولك زيد قائم أبوه، فزيد مبتدأ وقائم هو الخبر. أو يكون معتمد على موصوف، هذا رجل طالب علما، هذا رجل طالب علما، فكلمة رجل تعتبر ايه؟ تعتبر موصوفة، والصفة بتاعتها كلمة اللي وقعت اسم فاعل. او يعتمد على صاحب الحال، زي لو قلت هذا زيد ضاربا عمرا، صح؟ او معتمدا على ذي حال، فقولك هذا زيد ضاربا عمرا. طب ما قلتش هذا زيد ضارب عمرا ليه؟ ليه ما قلت؟ طيب ماشي، ما عارف ان هي حال، ليه بقى ما خلتها الصفة؟ لو انا قلت لك هذا زيد ضاربا عمرا، بتقول لي ضاربا هنا وقعت حال، وما تقوليش ان هي صفه. ليه بقى؟ لان ايوه، لان هنا وقع معرفه، وجت الصفه اذا المشتق نكره، فلو كانت قال هذا زيد الضارب عمرا وتعرفها كانت بقت نعت، صح ولا مش صح؟ يبقى هو هنا وقع الاسم الفاعل معتمد على صاحب حال. يعني هو لو قلنا بمعنى ثاني نقول ايه؟ ان هو يا اما يجي بعد ما يدل على الاستفهام، ان هو يكون خبر لمبتدا، ان هو يكون صفه لموصوف، ان هو يكون حال لصاحب حال. وجاء الامير راكبا فرسا، يبقى مره جاء صاحب الحال علم اللي هو كلمه زيد، ومره جاء معرف الالف واللام. وان كان اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يعمل عمل الفعل، زي ايه؟ لو انت جبت في الجملة حاجة بتدل على الماضي، بل يجر ما بعد، فتقول هذا ضارب زيد امس، على الاضافة بقى، على الاضافة. واحنا طبعا بنقول هو لما هيعمل اما منون واما مضاف. وقد قرأ ان الله بالغ امره بالتنوين والنصب، قرأ الجمهور بالغ امره، وقرأ حفص بالغ امره، وحذف التنوين والجر، وحذف التنوين والجر، أي يحذف الايه؟ يعني قرأ بالتنوين والنصب على اعمال اسم الفاعل منون، وقرأ بالاضافه، باضافه اسم الفاعل الى ما بعده. قال ومتى اضيف اسم الفاعل هو بمعنى الحال او الاستقبال كانت الاضافه غير محضه، واتكلمنا عنها في درس الاضافه، كنا قلنا ان الاضافه اما محضه واما غير، والمحضة هي إضافة غير الوصف، المحضة إضافة غير الوصف، وهي اللي بتكسب التعريف والتنكير والكلام ده، وإنها بتيجي على ثلاث معاني، معنى مين ومعنى اللام ومعنى في. وغير المحضة اللي هي إضافة الايه؟ الوصف، التي لا تكسب تعريفا ولا غير. قال وجاز أن توصف بها النكرة كما قال سبحانه هاديا بالغ الكعبة، فوصف الهادي ببالغ الكعبة، مع انه مضاف لايه؟ مع انه مضاف للكعبة. والمعنى والتقدير هاديا بالغا الكعبة، فالتنوين فيه مقدر وان حذف، وكقوله سبحانه وتعالى فلما رأوه قالوا ايه؟ هذا عارض ممطرنا. يبقى ده اول حاجه بتعمل عمل الفعل. ومما يعمل عمل الفعل كذلك اسم الفعل، ومما يعمل عمل الفعل كذلك اسم الفعل، وهو يدل على ما يدل عليه الفعل. قد يكون اسم فعل ماضي زي هيهات وشتان، قد يكون اسم فعل مضارع زي اف وأوة ووي، وقد يكون اسم فعل أمر زي صه ومه، واسم الفعل هو بيعمل برضه عمل الفعل، فبيرفع الايه؟ فبيرفع الفعل. وقد يعمل عمل الفعل صيغ المبالغة، ساعات يسموها صيغ المبالغة وساعات يسموها أمثلة المبالغة، ولها خمس أوزان مشهورين: فعال زي علام، ومفعال زي مقدام، وفعول زي شكور وصبور، وفعيل زي عليم، وفعل زي حذر. برضو صيغ المبالغة ده بترفع الايه؟ بترفع الفاعل، وشروطها هي نفس شروط اسم الفاعل: فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. فعال علام، مفعال زي مقدام، هذا رجل من مقدام، وفعول زي صبور وشكور وغفور، وفعيل زي عليم وسميع وبصير، وفعل زي حذر. اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع زي أف وزي قوة. أف بمعنى أتضجر. فعول، فعول صبور وشكور، أقول أتوجع. شون؟ لا هم كتير، بس إن أنا بقول لك، بس بودي لك فكرة عما تشتري بكرة. واسم المفعول، واسم المفعول كذلك مما يعمل عمل الفعل، ويأتي من الثلاثي على وزن مفعول زي مقتول ومشروب ومأكول ومضروب، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارع ميم مفتوحة وفتحة ما قبل الآخر. من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارع ميم مضمومة وفتحة ما قبل الآخر. ممكن زي ايه؟ قاتل يقاتل مقاتل، يبقى هو اللي بتقاتل. الاسم المفعول هو اللي بيدلك على الوصف او على الذات اللي وقع عليها الحدث. ماشي، بتنفع وبيستوي في المذكر والمؤنث. تقول هذا رجل قتيل وهذه امرأة قتيل، وممكن برضو الملائكة بعد ذلك ظاهر. خلاص، يبقى ايه؟ اسم المفعول هو، يبقى اسم المفعول برضو نفس الكلام، ولكن بنقول ان اسم المفعول بيعمل عمل الفعل المغير الصيغة. فالاسم المرفوع بعد اسم المفعول بنعربه عم محمود، بنعربه نائب فاعل. كذلك لما يعمل عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل اللي بتدل على تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل، ولكن مع إفادة الثبوت واللزوم، وإما أن تعمل منونة وغير منونة، زي ما تقول مثلا: مررت برجل حسن وجهه، هذا رفعته، وممكن تستخدم مضافة: هذا رجل حسن الوجه، تستخدم كده وبتستخدم كده. ومعانا برضو أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، والأصل في أفعل التفضيل إن هو بيرفع الضمير المستتر، ولا يرفع الضمير الظاهر، ولا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة اسمها مسألة الكحل، ومحدش يقول لي هي إيه عشان مش هقولها. أفعل التفضيل الأصل فيه إن هو بيرفع اسم ظاهر. خلاص، زي إيه؟ الأفضل والأعلى والأحسن والأكرم، تدل على اثنين مشتركين في صفة، ولكن أحدهما مفضل على الآخر، وقد تأتي أو وقد يأتي أفعل التفضيل ويدل على الصفة فقط من غير أن يدل على مشاركة. يعني ممكن أفعل التفضيل يأتي بمعنى الوصف ويكون هنا مقصود بأنه هو كريم، مش ان هو مش ان في واحد تنك مش يعني مش ان في اثنين مشتركين في الكرم وزاد اكرم منه، لا ممكن يكون هو بس ان هو بس بدون ان دهوتي اكرم بمعنى ان هو موصوف بالكرم، ولا يوجد احد اخر نحن فضلنا الاول عليه. ومن ذلك اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، فكلمة خير افعل تفضيل لان اصلها اخير. طب هم التانيين عندهم خيرية أصحاب النار؟ يعني دول عندهم خيرية ودول عندهم خيرية بس أهل الجنة أحسن، ولا هي مقصود بها الوصف هنا فقط؟ مقصود بها الوصف فقط، أنت أفض وأغلص. قول الناس لسيدنا عمر لما كانوا بيتكلموا مع النبي، فسيدنا عمر دخل عليه الحديث عنه مشهور، فقال لهن عمر رضي الله عنه: أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلص. طب لو أخذنا أفعل التفضيل على ظهره يبقى الرسول عنده فظاظة. طب هو اللي عنده فظاظة عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن مقصود الصفة فقط. ومنه قوله تعالى، يعني قول سيدنا يوسف عليه السلام: السجن أحب إلي، قال رب السجن أحب إلي. لو أخذنا أفعل التفضيل على ظهره يبقى هو بيحب ده وبيحب ده بس بيحب السجن أكتر، وده مقصود؟ لا مش مقصود. فنخلي بالنا من المعاني دي. الشيء اللي بعد كده مما يعمل عمل الفعل للمصدر، وهو هيجيب لك المصدر بعد اسم الفاعل، ولكن ليس من باب إعماله، ولكن من باب أنه أحد المنصوبات، من باب أنه أحد المنصوبات. طب احنا مش عايزين ناخد دلوقتي، مش عايزين ناخد يكونوا من المنصوبات، احنا عايزين ناخد اعماله، احنا عايزين ناخد اعماله. طب وانا هستفيد ايه من اعماله؟ يعني انا هستفيد ايه لما نقول لك الحاجات دي بتعمل عمل الفعل؟ ايه يعني الفايدة؟ الفايدة اللي هتعود عليك ان انت ممكن تلاقي حاجة مرفوعة واللي رفعها حاجة من اللي قلتها لك دي، وتقعد تدور على فعل ما تلاقيش، يبقى ده هتريحك ولا مش هتريحك؟ ممكن تلاقي حاجة منصوبة تمام وتدور على فعل نصبها ما تلاقيش، تدور على اي عامل نصبها ما تلاقيش. لو انت مش واخد بالك ان الحاجات دي بتعمل عمل الفعل وممكن تنصب اللي انا بقول لك عليه ده هو، فانت هتقعد تدور على عامل مش هتلاقي. طب هو انا ادور على عامل؟ لازم انت تدور على عامل، لان الحاجة المرفوعة لابد حاجة رفعتها، والحاجة المنصوبة لابد حاجة نصبتها، والحاجة المجرورة لابد حاجة جرتها، والحاجة المجزومة لابد حاجة جزمتها، صح ولا لا؟ كذلك احنا قلنا 100 مرة قبل كده ان الجر والمجرور الاصلي ما ينفعش تقول جر ومجرور وتسيبني وتمشي. ما ينفعش ان انت تقول ده جر ومجرور وتسيبني وتروح، لازم انت تقول جر ومجرور بيعمل هنا ايه، اللي جايبه هنا جاي يعمل ايه، جاي وقع خبر، جاي وقع صلة موصول، جاي وقع صفة، جاي وقع حال، جاي وقع ايه بالظبط، ايه اللي جايبه قدامي في الجملة. فيقول لك ممكن يقع الحاجات دي وممكن يكون متعلق بشيء فعل او يعمل عمل الفعل. فلما انت تاخد بالك ان المصدر يعمل عمل الفعل وتلاقي جر ومجرور قدامك، ممكن تقول له الجار والمجرور متعلق بالمصدر، او ممكن تلاقي الظرف متعلق بالمصدر. أعجبني إكرامك عمرا يوم الجمعة، أو في الدار. طب في الدار ده تعرفها أباء، ممكن تقول إنها متعلقة بالمصدر ولا لا؟ طب لو أنت مش واخد بالك من الموضوع ده هتقعد تلوص في أعراب الجر والمجرور. فالمصدر كذلك مما يعمل عمل الفعل، ويعمل منون وغير منون، ونفس الكلام بيرفع وبينصب، بيرفع وإيه وبينصب. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا، أخذ مضاف وهم مضاف إليه، والربا مفعول به، ويبقى كده أضيفة للفاعل ولا لا؟ ويبقى كده أضيفة للفاعل. وقلنا قبل كده ولولا دفع الله الناس، فدفع مضاف، واسم الغناء الله مضاف إليه، وهو فاعل للمصدر اللي هو دفع، لأن مين اللي بيدفع؟ وبيدفع مين؟ يبقى الناس مفعول به. قال نصبها يابا المصدر، وممكن يكون مضاف للمفعول زي ايه؟ ولله على الناس حج البيت، يبقى حج البيت ده ايه؟ مضاف لمين؟ للمفعول، وما استعملش منون، هو مستعمل مضاف ومضاف اليه. وممكن يجي منون او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. اللي نصب كلمة يتيما، اللي نصب كلمة يتيما هو المصدر اللي هو كلمة إطعام. بعد كده باب المصدر، والمصدر هنا بقى مش أعماله، المصدر هنا بيذكره من باب إن هو مفعول مطلق، والمفعول المطلق هو أحد الأسباب أو أحد الكلمات التي تكون منصوبة في الجملة. واحنا بنقول ان الاسم ياخذ الرفع وياخذ النصب وياخذ الجر، ان الاسم ياخذ الرفع وياخذ النصب وياخذ الجر. فهو بدا قدامي خلص هناك، بدا بالجر وقال لي ان الاسم بيكون مجرور لما يقع في موقعين ذكرهم لي هو، اللي هم يكون قبله حرف جر ويكون قبله مضاف، يعني هو يقع مضاف اليه. وبعد كده اتكلم لي امتى الاسم يكون مرفوع. ما هو لو الاسم مرفوع قدامي يبقى لازم تقول لي هو اترفع ليه. اترفع علشان بيعمل عمل حاجة مرفوعة، عشان تسلط على عمل يقتضي الرفع. فذكر لي ان المرفوعات كام؟ ثلاثة ذكر لي، او اربعة بالتفصيل. ذكر لي المبتدأ، وذكر لي الخبر، وذكر لي الفاعل، وذكر لنائب الفاعل، ولسه ثلاثة ما قالهمش، اسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع اللي بناخدها في باب التوابع، اللي هم النعت، عطف البيان، عطف النسق، التوكيد، البدل. وبعد كده بدأ يتكلم عن الكلمة لما بتبقى منصوبة، بدأ يتكلم عن الكلمة لما بتبقى منصوبة، والكلام هنا عن الأسماء، لأن هو يجيب لي في الآخر خالص الفعل المضارع وإعرابه، وإمتى يكون منصوب وإمتى يكون مجزوم والكلام ده. فبدأ يتكلم بعد كده عن الاسم يكون منصوب إمتى، فذكر لمواضع الاسم يكون فيها منصوب. ذكر لموضع إيه؟ ها؟ مفعول به؟ مش قال المفعول به برضه ولا ما قالوش؟ قالوا لسه ما قالش المفعول اللي قبله. قال المفعول به، وبعد ذكر المفعول به أم دخل على إيه؟ أم دخل على ظنة، على أساس إن هي مفعول أول ومفعول تاني، فمفعول به برضو. ثم تعرض بعد ذلك للكلام عن اسم الفاعل المنون، من حيث إن هو ممكن ينصب المفعول إن الله بالغ أمره. ثم بعد ذلك رجع للكلام عن بقية المنصوبات تاني، فقال لي المصدر والمقصود بالباب ده هو المفعول المطلق، يعني المفعول المطلق وليس بمقيد، لأن المفاعيل خمسة، مقيد بحرف ومقيد بظرف. فالمفعول فيه مقيد بحرف الجر أهو فيه، والمفعول به مقيد بحرف الجر أهو، والمفعول له مقيد بحرف الجر أهو، والمفعول معه مقيد بالظرف. فضل واحد من المفاعيل يجي كده في الهواء، يبقى اسمه المفعول المطلق. والكتب لما تذكر المفعول، او بمعنى اصح لما تذكر المصدر في باب المنصوبات، بتقصد به المفعول المطلق، وده من باب التجاوز والتساهل. والا فانه ليس كل مفعول مطلق بيبقى مصدر، ولا كل مصدر بيبقى مفعول مطلق. ولذلك يقول لك عم الشيخ احمد، يقول لك بينهم وبين بعض عموم وخصوص من وجه، يعني قد يتفقان وقد ينفرد احدهما، فقد يكون المصدر هو المفعول المطلق، زي ضربته ضربا، ضربا مصدر وفي نفس الوقت مفعول مطلق. وممكن يكون ما يعرب مفعول مطلق ليس بمصدر، زي ضربته صوتا، فصوتا مفعول مطلق وماش مصدره. وممكن يكون المصدر جاي ومش مفعول مطلق، زي ايه؟ الصوم جنة. الصوم ده مصدر اهو ولا مش مصدر؟ الصوم مصدر، وقع مفعول مطلق ولا وقع مبتدأ؟ ها؟ وقع مبتدأ. يبقى المصدر يجي مفعول مطلق، يبقى اتفقوا. المصدر ما يجيش مفعول مطلق، يبقى ما جاش مفعول مطلق. كل مفعول مطلق ما يجيش مصدر. فده بقى يقول لك عليه عموم وخصوص من وجه. فلما بس هم لما يجوا يتكلموا عن المفعول المطلق بيقوم يقول لك المصدر، ويقصدون بالمصدر المفعول المطلق، ويقصدون بالمصدر المفعول المطلق. قال: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل. وطبعا ده في خلاف بين البصريين والكوفيين، وليس هذا أوانه. والراجح هو قول البصريين لعدة أسباب، تمام. ولذلك عمنا ابن مالك قال ايه: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. إن هو يبقى أصل المشتقات، تمام. وبنقول المصدر باختصار شديد كلمة ومعناها هو هات الفعل، هات الفعل. هتلاقي الفعل بيدلك على حاجتين، بيدلك على حدث وزمن. شيل الزمن يتفضل لك، هو ده المصدر. حدث مجرد عن الزمن. ولذلك قال ايه: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. فالفعل بيدل على حاجتين، زمن وحدث. خرج منهم الزمن يتبقى لك الحدث. قال: المصدر اسم يقع على الاحداث كالضرب والقيام والقعود والقتل. وما نقدرش نتكلم عن مسائل الصرف المتعلقة بالمصدر. ليه؟ محتاجة لها ساعة ونص ساعتين. أما نقعد نقول لك بقى الثلاثي ومعرفش ايه والكلام ده والكلام فمش وقته يعني. قال: المصدر اسم يقع على الأحداث كالضرب والقيام والقعود والقتل، وهو أصل الأفعال، ولهذا سمي مصدرا لصدور الأفعال عنه. فقولك ضرب ويضرب واضرب مشتق من الضرب. وبعضهم يقول لك ايه؟ يقول لك ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل. ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، صح ولا لا؟ نام ينام نوما، فهم يفهم فهما، صح كده؟ فيقول لك ايه؟ ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل. يبقى انت برضو لابد ان يكون عندك حصيلة من اي حاجة، تكون قرأ لك ورقتين، تكون قرأ لك كتابين، تكون سمع لك محاضرتين، عشان برضو تفهم يعني حتة انه يأتي ثالثا في تصريف الفعل دي، وتسمع لك شوية افعال، فتبقى عارف شوية مصادر يعني من باب خد لك فكرة واشتري بكرة. قال: والمصدر اسم مبهم يقع على القليل والكثير، انه ما قيدش بحاجة، ما لناش دعوة. ولا يثنى ولا يجمع، لانه بمنزلة اسم الجنس كالزيت والعسل. واسم الجنس منه اسم جنس جمعي ومنه اسم جنس افرادي، وما اتكلمناش عنه قبل كده ومش هنتكلم الوقت. والجنس لا يثنى ولا يجمع، وينتصب المصدر بفعله المشتق منه، ويجيء لأحد ثلاثة أشياء. اللي هو ايه؟ اللي هو فايدته بقى، فايدة المفعول المطلق ده، انه يأتي مبين، انه يأتي مؤكدا، ويأتي مبينا للنوع، ومبينا للعدد. التأكيد. والمؤكد إما أن يؤكد بنفسه، وإما أن يؤكد بغيره. زي مؤكد لنفسه زي إيه؟ ضربته ضربا، أكرمته إكراما، يبقى مؤكد. والعامل فيه فعل من لفظه، ضربته ضربا، أكرمته إكراما، جلست جلوسا، يبقى عامل في الفعل من لفظه، وممكن يكون من معناه، زي قمت وقوفا وقعدت جلوسا، يبقى ده مؤكد. وإما أن يؤكد غيره، وال يكون العامل فيه غيره، زي ايه؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، فهتهرب وعده وهتهرب حق ايه؟ مفعول مطلق مؤكد. قال هنا إما للتأكيد كقوله تعالى يصدون عنك صدودا، فصد يصد صدودا، وإما لبيان النوع، يعني لبيان نوع العامل، وبيان نوع العامل يأتي لك بثلاث حاجات: يكون المفعول المطلق موصوف، يكون المفعول المطلق مضاف، يكون المفعول المطلق محلى بأل. فلما تقول ضربته ضربا شديدا أدي موصوفه، وأكرمته إكرام الأمير، لا إكرام الأمير مضاف، وضربته الضرب، يعني بز خلصت عليه. وإما لبيان النوع قوله تعالى فقول له قولا لينا، يبقى هنا قولا لينا موصوف، قلنا موصوف وقلنا مضاف زي إكرام الأمير، ومحلى بأل زي ضربته الضرب. وإما لتبيين العدد كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فانتصب 80 على المصدر وجلدة على التمييز، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. قال وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات، مثل ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبده. قال أعلم أنه يجوز أن يحذف المصدر ويقام مقامه صفة، فتقول قلت له جميلا، بس احنا بنقول يا جماعة المسألة دي فيها خلاف بين العلماء، وسيبويه يرد هذا الكلام، وقد رده كذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح قطر الندى، فنص على أنه لا تقام الصفة مقام المصدر، وكثير من العلماء على إثباته، والخلاف في مثل قوله تعالى، في قول الله تعالى لسيدنا آدم وأمنا حواء وكلا منها رغدا، فمن قال أن الصفة تنوب عن المصدر، قال والتأويل أي أكلا رغدا، ومن قال إنها لا تنوب خرج الآية على الحالية فقال والمعنى حالة كون الأكل رغدا. وإنت عايز تمشي ورا دول أهلا وسهلا، ومش عايز تمشي ورا دول أهلا وسهلا. قول ما حجة المخالف حجة المخالف إنه ما يجيش، ما وردش، ما سمعش عن العرب الكلام ده، فما احنا بنقول لهم لا ورد اهو، ولكننا ولاهم وصح التأويل بالفعل. طيب ماشي، ما فيش عندنا إشكال، هم لما بيجوا يقاعدوا يا إما بيقاعد على الكسر المضطرد، ما يقاعدش على أي مثال وخلاص، فهو عنده الأصل إن المصدر ما ينوبش عنه صفته، فأنت هتجيب له مثال وتقول له لا نابت الصفة هو، هو يقول لك لا ما نابتش، وهو مش المعنى بالتأويل المصدر بالتقيل، فأنت هتيجي تقول له إيه لا بينوب والمعنى أكلا رغدا، هو يقول لك لا ما بتنوبش والمعنى حالة كون الأكل رغدا. ماشي الله يعينكم بقى مع بعض، انت كراجل مثلا بقى كده وعايز تنطح في سبويه، ماشي انا فيش عندنا اي اشكال، فاحنا بنقول في الحاجات اللي زي ديت ايه قلد لك عالم ومشي الدنيا وخلاص، لان احنا ما احناش متخصصين يعني في العلم. خلي الكلام ده، الواحد بيعمل رساله دكتوراه، واحد بيعمل رساله ماجستير، واحد يكون قاعد للنحو والصرف ما فيش ورا الا هم، تمام. انما احنا عندنا عيال عايزين نربيهم، فاحنا يا دوبك عايزين نجيب لهم اكل وشرب برضه، بوب ومام وكده وعيش برضه، اخد بالك؟ فيعني خد لك فكره واشتري بكره. قال اعلم انه يجوز ان يحذف المصدر. وعلى فكره ابن هشام ذات نفسه اللي رفض الكلام ده في قصر الندى اثبته في اوضح المسالك. وانت بتيجي تبص تلاقي العالم ذات نفسه اثبت شيء في كتاب، ولما اجي الف كتاب تاني يغير كلامه وبقى حاجه تانية خالص. وفي كل وده دليل على ان هذا العالم اجتهد، وان هذا العالم ظهرت له ادله وظهرت له اقوال. والامام الشافعي ذات نفسه لما كان في العراق عمل المذهب القديم، ولما اجى مصر عمل المذهب الجديد لما ظهرت له اقوال وادله وتعميم وخصوصات وكده. ومن اكبر الامثله اللي بيتضرب بها المثال ده اهو، انا هجيب لك بقى حاجه معاصره اهو عشان تفهم ان الكلام ده مظبوط. الشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك فيه له كتاب اسمه الجامع لاحكام النساء. انت عم تجيب كتاب الجامع لاحكام النساء وللشيخ اللي كان مؤلفه من زمان، وتيجي تبص تلاقي على فتاوى الشيخ دلوقتي، تلاقي الشيخ غير فتاوى كتيره من اللي كانت في الجامع لاحكام النساء. فتيجي تقول له هو ايوه هو هو ايوه هو هو نفس الشيخ، هو هو نفس نفس الشيخ ونفس العالم، بس ظهرت له اقوال وظهرت له حاجات. انا مثلا كنت شرح علوم القران قبل كده، فكنت بتبنى القول اللي هو ان معنى الاحرف السبعه انها الفاظ لنفس الكلمه. الاحرف السبعه الفاظ لنفس الكلمه تؤدي نفس المعنى، زي اقبل وهلم وتعالى. هي فتلاقي في حرف مثلا اقبل، وتلاقي في حرف تاني هلم، وتلاقي في حرف تاني تعالى، بنفس الايه بنفس المعنى. والادله على ذلك كثيره. انا كنت بقول كده، وكنت يعني بقول خلاص الوقت لا، انا اقول لك اتبنى قول لحد ما خلاص ما تمشيش ورا اللي انا كنت بقول. ليه؟ ظهر لي حاجات وقرات كتب وقرات الاقوال العلماء ما كانتش ظاهره لي قبل كده. وفعلا الخلاف فيها خلاف كبير وخلاف واسع. بس اللي انا بقول لك دوتي، هل هو مش اقوال محققين؟ لا، ده اقوال ناس معلمين كبار قوي. اقوال ممكن تلاقي قول ابن كثير، وتلاقي قول الامام ابن تيميه، وتلاقي قول الامام الطبري، تلاقي ناس يعني تقال. فاني لما انت بقول لك انا اهو، انا راجل بقول لك انا اهو، تعرف ان بقول لك كويس واسال عن الكلام ده يوم القيامه. اذا انتظرت من الشيخ او المدرس ان هو يقول لك قول فصل في كل مساله، مش هتلاقي شك كده اصلا. هو ما يستطيعش يعمل كده، ما يستطيعش يحرر كل مساله، وما يستطيعش ينقح كل مساله، وما يستطيعش يقف مع كل مساله. تخيل بقى كل مساله تيجي وفيها خلاف، ونقعد نبحثها تاخد لها 3 4 اسابيع، وممكن تاخد لها شهر وشهرين. يبقى يخلص هو بقى كتاب امتى؟ لا هو مش هو ما لا انت تستطيع ولا هو يستطيع. فعدي فوت. فانت ما تدورش على شيخ يقول لك القول الفصل في كل مسألة. ليه؟ القول الفصل في كل مسألة ده أمر صعب. ولذلك النهاردة يقول لك الراجح، الفقه الراجح. الراجح عند مين؟ ما انت بتقول الراجح، ما هو أنا هجيب لك راجح تاني، وانت رجحت من وجهة وانا رجحت من وجهة. لذلك اذا كان العالم معلوم بالديانة ومعلوم بالعلم ومعلوم بالتقوى ومعلوم بالورع ومعلوم بالصلاح، وانه متقن لهذه المادة ومتقن لهذا العلم ومتقن لهذا الفن، فلا حرج عليك في تقليده. بس يكون اهم حاجة من اهل الايه، يكون اهل اهم حاجة من اهل الصنعة ومن اهل التخصص. فما فيش حرج عليك ابدا ان انت قبل ما تراجع، قبل ما تطلع الخطبه، تراجع اقوال الشيخ ابن الشيخ الالباني مثلا. وتعتمد الرجل يا عم مشهود له بالعلم ومشهود له بالتخصص في الفن ده، فينفع ينفع ان انا اعتمد عليه، ينفع ان انا تبنى قول زي واحد زي سيبويه. ايوه يا عم، امال انت لو ما تبنيتش قول سيبويه هتتبنى قول اني؟ طب واحد زي ابن هشام، واحد زي امام ابن مالك، وترتاح وتطمن وانت في دراستك، ما تنتظرش ان انت تفهم كل حاجة الوقت اهو، وما تنتظرش ان انت تسأل الشيخ يجاوبك اجابة شافية في كل مسألة. هو ما يقدرش، هو ما يعرفش. النبي ذات نفسه كان بيقول ما اعرفش حتى اسأل جبريل، فما بالك ان ده الرسول، ما بالك بقى الشيخ، ما بالك الواحد زي حالتنا لسه نص كم يعني، اخره يعني قرأ يعني اخره قرأ كتاب ولا كتابين اللي اسمه له شريط ولا شريطين. فتبقى تطلب علم، تحط الموضوع ده قدامك ترتاح ان الشيخ عمره في حياته ما يعرف يفصل لك في كل مسألة، وانت ما تنتظرش منه يفصل لك في كل مسألة. انت ذات نفسك تتعب لو انت عملت كده. فيكفيني ايه عرفناها وعلقت معانا، مع الايام بقى بعد كده فاكر ان المسألة الفلانية فيها خلاف، ظهر لك قول، ظهر لك دليل، ظهر لك بحث، ظهر لك رسالة، حضرت درس، سألت واحد مثلا أعلم دكتور في الكلية ولا كذا ولا كذا يفتح لك المسائل أكثر. هو كده العلم بيجي بالإيه؟ العلم بيجي بالتراكم كله وراء بعضه. إنما علشان خاطر إن إحنا نعرف نفصل في كل مسألة في المبتدأ والخبر وفي إنا وأخواتها وفي ظننا وأخواتها ويتقدم ولا ما يتقدم، إحنا مش هنخلص ومش هنخلص ومش هنخلص كتاب. خلاص، فدي فايدة جميلة انت تستفادها بقى في طلب العلم، تطبقها بقى في كل العلوم وتطبقها في كل الفنون. تحضر درس فقه، هو الشيخ ما يملكش وما يقدرش يقول لك ايه قدامه يا جدع انت 100,000 عالم. تخيل كده لما يقعد يقول لك بقى في الشافعي وفي الحنفي وفي المالكي وفي الحنبلي وفي اقوال والعلماء بقى اللي ما لهمش مذهب معتمد زي اسحاق بن راهويه ولا زي الناس بن سعد ولا زي الناس ديت، انت هتعمل انت ايه في الكلام ده؟ طب وما بالك اصلا بقى لما يكون الخلاف جاي ورد عن الصحابه كمان، فانت هتحضر درس عايزه يفصل لك ويقول لك القول الفصل. ما هو ما يعرفش يقول لك القول الفصل، هيعرف يقول لك هو القول الفصل ازاي يعني؟ يعني هو انت يعني نكح فيكفيك في طلب العلم أن تتبنى قولا لعالم مشهود له بالصلاح وبالعلم وبالمعرفة. سهلة؟ قولها تاني. يكفيك في طلب العلم أن أنت تقلد قول عالم معروف ومشهود له بالعلم وبالصلاح وبالمعرفة. اول ما يبقى انت عندك نيه ان انت تعمل الموضوع ده اهو، اخد بالك، انت ربنا يفتح لك فتوح العارفين وهتلاقي العلم دوت بينسب عليك ما تعرفش بينسب عليك ازاي. اول ما تقول لا لازم اعرف كل حاجه بالتفصيل المميت، اعرف ان انت مش هتخلص درس، مش هتخلص درس، مش هتخلص علم، لا انت مش هتخلص درس. لان تخيل كده عايز تجيب القول الفصل في كل مسألة، تعرف؟ والله العظيم ما تعرف. ده لم يجمع العلم الا نبي، ده سيدنا موسى في حاجات الخضر عرفها وما عرفهاش، يعني من علم الغيب طبعا وكده، بس برضو في الاول وفي الاخر قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد، صح ولا لا؟ ولما حب سيدنا موسى يعرف كل حاجة قال له هذا فراق بينه وبينك، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال له ايه؟ قال رحم الله او وددنا، رحم الله اخي موسى، او في رواية رحم الله موسى او وددنا لو انه صبر اذا لرأى من صاحبه العجب، وددنا لو انه صبر اذا لرأى من صاحبه العجب. فانت كطالب علم اصبر وتعلم الصبر وتعلم التعبة في طلب العلم، ومع الأيام أنت النهاردة بتشتري النهاردة قصدي بتتفرج، فبتاخد فكرة، وبكرة هتعمل ايه؟ وبكرة هتشتري. ان شاء الله بدل ما انت بدل ما اشتريت يبقى تبيع. قال ومنه قوله تعالى واذكروا الله كثيرا، اي ذكرا كثيرا. فحذف المصدر فحذف المصدر الموصوف واقام الصفة مقاما، او فحذف المصدر الموصوف واقام الصفة مقاما. وقد تقع الصفة مضافة كقولك ضربته اشد ضرب، وقلت له احسن قول، فتنصب اشد واحسن انتصاب المصدر وتجر المصدر بالاضافة. وقد يقع في مسائل باب المصدر حسفان كقولك ضربته ضرب زيد عمرا، وتقدير الكلام ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا. قال وقد يقع في مسائل باب المصدر حسفان كقولك ضربته ضرب زيد عمرا، وتقدير الكلام ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا. ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا. ها؟ هنا ضربته ضرب زيد عمرا. قول تاني معلش. هنا مربوطة غلط، ضربته ضرب زيد عمرا. ضرب ضربه ضربته جاء فعل يعني ضربته ضرب زيد عمرا. ماشي. فقولك ضرب قصدك الأولانية؟ ما هي الأولانية اللي قلتها كده ضربته ضرب زيد عمرا. أيوه عندنا عندنا ضرب ضرب انت عندك ضربته ضرب زيد عمرا بفتح الراء. لا ضرب ماشي. وصلت الرئيس، وصلت ابو دومه. ايوه الراء تسكن عشان يبقى مصدر. اللي هي اول السطر كقولك وبعد كده ضربته ضرب زيد عمرا. لا ضربته ضرب زيد عمرا عشان تبقى مصدر. وتقدير الكلام ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا. فحذف من الكلام المصدر الموصوف والصفة المضافة. ومن هذا قوله تعالى وهي تمر مر السحاب، وتقديره وهي تمر مرا مثل مر السحاب. وقد تقام الآلة مقام المصدر فتقول ضربته مقرعة وضربته صوتا اللي هي آلته، فتنصب مقرعة وصوتا نصب المصدر وإن كان آلتين. وعندنا برضو مما ينوب عن المصدر كل وبعض مضافتان إلى المصدر. وعندي مما ينوب عن المصدر كل وبعض مضافتان للمصدر، فلا تميل كل الميل. فهتعرف كل هنا إيه؟ مفعول مطلق وكل مضاف والميل مضاف إليه. وقد يقام العدد مقام المصدر كما بيناه في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. قال وربما أضمر فعل المصدر لقولهم سمعا وطوعا فاخبري. ومثله سقيا له ورعيا، وإن تشأ جزعا له وكيا. قال قد ذكرنا أن المصدر ينتصب بفعله المشتق منه، وإحنا قلنا ممكن المصدر ينتصب بالفعل أو بالوصف أو بالمصدر اللي زيه. أنا ضارب زيدا ضربا شديدا، إيه اللي نصب ضربا؟ اسم الفاعل ضارب، ضربت زيدا ضربا شديدا الفاعل. أعجبني ضربك زيدا ضربا شديدا، إيه اللي نصب ضربا شديدا؟ المصدر. وصلت؟ فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ يبقى ممكن اللي عامل فيه يكون الفعل، وممكن اللي عامل فيه يكون الوصف، وممكن يكون اللي عامل فيه المصدر اللي زي. ولذلك قال بمثله أو فعل أو وصف نصب. قال وقد ذكرنا أن المصدر ينتصب بفعل، يبقى مش بفعله بس، إنما ممكن يبقى بالمصدر اللي زي، وممكن يكون بالوصف المشتق منه، سواء مشتق باللفظ أو بالمعنى، لأن ينفع من معناه جلست قعودا. إلا أنه قد جاء في كلام العرب مصادر نصبت بأفعال محذوفة مقدرة، فقولهم سمعا وطاعة وكرامة وميسرة وكرامة ومسرة وحبا وكرامة. وهذا من الحذف السماعي الذي لا يستطيع أحد أن يقيس عليه. الحذف في الأمثلة في هذه الأمثلة الواردة يعتبر من الحذف السماعي التي لا يستطيع أحد أن يقيس عليه. والتقدير أسمع لك, أسمع لك سمعا, وأطيع لك طاعة, وأكرمك كرامة, وأسرك مسرة. ومنه قولهم في الدعاء إنسان ساقيا له وراعيا, وفي الدعاء عليه جزعا له عقرا. ومنه قولهم أيضا ويل زيد وويح عمرو, فتنصبهما عند الإضافة على المصدر, كما قال تعالى ويلكم ثواب الله خير في قصة قارون. وقد اختلف في معنى ويح, فقيل إنها بمعنى ويل, فقد أبدلت اللام حاء, وقيل إن معناها الترحم, فيجوز أن يقال لمن يحنى عليه ولا يجوز ذلك على القول الأول. يعني إيه؟ يعني لو أنا حنين على واحد أقول له ويل, لأنها جاي من الحنية بمعنى الدعاء. طب هي لو قمت على المعنى الأول بمعنى عفوا أقول له ويح, لو أنا بحن عليه أقول له ويح على سنة من الدعاء. طب ليه لو كانت بمعنى ويل ينفع للي بحن عليه أقول له ويح؟ يعني إيه كلام ده؟ عيل صغير بعته مشوار وتأخر علي, أنا حنين عليه ولا لا؟ فبقول له ويحك تأخرت ليه؟ طب لو هي بمعنى الويل بقى والدعاء عليه ينفع أقول له ويحك وكده بحن عليه؟ يعني أنت بتقول له ويحك وبتحبه؟ آه بقول له ويحك وبحبه لو هي من الدعاء, إنما لو من الويل صح ولا لا؟ ولذلك وقيل إن معناها الترحم, فيجوز أن يقال لمن يحنى عليه ولا يجوز ذلك على القول الأول. لو خدتها من الدعاء تقول له, ولو خدتها من الويل ما تقول له, ما تقول له لو لو لو شي. لا أنا ويح ويح الكلام على ويح ويلكم خلاص. ما هو أتت ويل وأتت ويح منصوبة على المصدرية بفعل محذوف. أما ويل فمفيش فيها كلام, أما ويل مفيش فيها كلام, إنما ويح. قال لك لو بمعنى ويل ما تقولهاش للي أنت بتحن عليه, ولو بمعنى الدعاء ينفع تقولها بس كلمة رد غطامة. ومن هذا القبيل قولهم هذا عمر حقا وهذا زيد صدقا, أي أحق ذلك حقا وأصدق ذلك صدقا. وقلنا إيه؟ هذا خالدين فيها وعد الله حقا, يبقى أحقه حقا. ومما نصب على المصدر ولم ينطق بفعله قولهم سبحان الله, وقلنا سبحان اسم مصدر منصوب على المصدرية المطلقة, والتقدير أسبح سبحان اللي هي معناها أنزه, إنما لما تجيب الفعل المقدر هتقدره إيه؟ أسبح سبحان. وجاء زيد وحده على أن بعضهم قد جعل انتصاب وحده على الحال وقدره بمعنى قولهم جاء زيد منفردا, وده ناخده بالتفصيل في باب الحال. ولفظة وحده تكون منصوبة في كل موضع إلا في ثلاثة مواضع, ولفظة وحده تكون منصوبة في كل موضع إلا في ثلاثة مواضع. أحدها قولهم في المدح هو نسيج وحده, ومعناها التفرد بالكمال تشبيها بالثوب الرفيع الذي ينسج منفردا لم ينسج على منوال. والموضعان الآخران قولهم للعاجز المنفرد بالرأي جحيش وحده وعيير وحده, تصغير كلمة جحش وعير, وهما تصغير جحش وعير والله أعلم. ومثله جاء الأمير ركضة واشتمل الصماء إذ توضأ. هو إيه اللي مثله؟ مثله يعني في المحذوف, فعامل المصدر يحذف إما سماعي وإما قياسي. فمر معنا في السماعي سمعا وطاعة وحبا وكرامة وكرامة ومسرة إلى آخر. و القياسي معنى حاجتين, يكون لتفصيل العاقبة, يكون المصدر جاي لتفصيل العاقبة فيحذف عامله قياسا, حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. التفصيل إيه بقى يا سيدي؟ فإما منا بعد, والتقدير فإما تمنون منا أو تفدون فداء. فإما منا بعد وإما فداء. يبقى هنا حذفنا عامل المصدر تمنون ليه؟ لا مش للدلالة عليه، لأن هو جاي تفصيل بعد عاقبة. فشد الوثاق كلام مجمل اهو. طب نعمل ايه بعد كده؟ فإما منا بعد وإما فداء. يبقى لما أتى المصدر تفصيل لعاقبة مذكورة يجوز الحذف. أو في نحو المثال الذي ساقه الناظم رحمه الله تعالى، وهو المصدر المنكر. والمصدر المنكر وقع فيه خلاف بين العلماء، ابن مالك وغيره قالوا هذا يكون من باب الحال، قال هذا يكون من باب الحال. طب هتقول لي الحال ازاي يابا الحاج؟ اذا كان الحال احنا عندنا لابد ان هو يكون منتقل مشتق. الحال وصف فضلة منتصب مفهما في حال كفردا اذهب. قال بقى هناك وكونه منتقل المشتق يغلب لكن ليس مستحق. فابن مالك ما بيشترطش ان الحال يكون مشتق، ممكن يقول لك لا ممكن يجي مصدر. ولذلك قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، كبغتة زيد طلع. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. يبقى أعرب بغتة على أساس إن هي إيه؟ مع إنها مصدر. قال لك هي جاية لك قدامك مصدر بس هي في قوة مشتق. طب هتعملها ازاي؟ قال لك يا عم سهلة، جاء الامير ركضا اي على اساس ان مفعول مطلق يركض ركضا، وعلى اساس ان هي حال راكضا بس. جاء رجل عدل او عادل، قد اختلف النحويون في المصدر الواقع موقع الحال كقولك أقبل الأمير ركضا وجاء زيد المشيا. فقال الأكثرون إن الوجه نصبهما وظائرهما على الحال، نصبهما ونظائرهما على الحال، على أن يكون تقدير الكلام أقبل الأمير راكضا وجاء زيد الماشية. وعليه حمل قوله تعالى قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا أي غائرة. وقال بعضهم ينتصب انتصاب المصدر المحذوف فعله، وهو جايبه بقى عشان كده، هو جايبه هنا على القول هون القول الثاني، علشان هو بيتكلم في ايه؟ في المفعول المطلق اللي حذف. ايوه يا شيخ احمد، اللي حذف عامله ينتصب انتصاب المصدر اللي هو المفعول المطلق يعني المحذوف فعله، وفعله يطلع ايه؟ العامل. وتقدير الكلام أقبل الأمير يركض ركضا وجاء زيد يمشي مشيا. وأما قوله لمن يجلل جسده بثوبه اشتمل الصماء يعني لف إيه؟ لف لف لف يعني ثوب واحد زي ملاية ولا حاجة لفها على جسمه كله طلع إيده منه. اشتمل الصماء ولو قاعد المحتبي بيديه قاعد القرفصاء فانتصابهما جميعا على المصدر الذي يدل على هيئة الفاعل وتقدير الكلام. اشتمل الاشتمال المعروف بالصماء وقاعد القعدة المعروفة بالقرفصاء. قال باب المفعول له، باب المفعول له، والمفعول له من جملة المفاعيل الخمسة، وخدنا منهم لغاية الآن اثنين وده الثالث. أخذنا المفعول به وأخذنا المطلق وهذا هو المفعول له، وتفضل معنا اثنين اللي هو معه وفي. قال وإن جرى نطقها بالمفعول له فانصبوا بالفعل الذي قد فعله وهو لعمري مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. المفعول لأجله ويسمى المفعول من أجله، وهو المصدر الذي يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. المصدر الذي يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، وعلامته أن يقع في جواب لماذا، اسأل انت تلخبطت لما فعل لأجله ولا مش لما فعل لأجله. اقف اثبت نفسك ارجع الورقة طوطين انطلق اعمل ايه ما تلا... ما ما مشيش بقى انا حاسس ان انا هتلخبط اقوم واقف واقوم شايف اي عامل مساعد يحل معايا المشكلة اللي انا فيه فاقوم واقف وسائل يا جماعة المصدر المنصوب اللي قدامي ده ينفع يقع في جواب لماذا؟ يبقى مفعول لأجله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. نفعت لماذا ولا ما نفعتش لماذا؟ نفعت لماذا؟ يبقى مفعول لأجله. صح ولا لا؟ المفعول لأجله له شروط. أول حاجة أن يكون مصدر. فإن لم يكن مصدر ما عادش ينفع يترب مفعول لأجله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لقلنا لماذا خلق لكم ما في الأرض؟ لماذا خلق ما في الأرض؟ ينفع تقول لي لكم ولا لا؟ يبقى كلمة لكم وقعت في جواب لماذا ولا لا؟ وقعت في جواب لماذا؟ ينفع عربها مفعول لأجله؟ لا ليه؟ لماذا خلقها لكم؟ لا لماذا خلق ما في الأرض؟ خلقها لكم بس مش مصدر. يبقى تجرب الحرف على طول. صح ولا لا؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى أول حاجة أن يكون مصدر، وأن يكون مصدر مبين للسبب. فلو كان غير مبين للسبب ما يبقاش مفعول لأجل. زي ما خدنا من شوية كان في مصدر من شوية وما جاش مبين للسبب، اجا مؤكد او مبين فعربنا مفعول مطلق. وممكن يجي مصدر عمدة في الكلام الصوم جنة، يبقى ايه؟ يبقى مبتدأ. يبقى انا عندي المصدر اللي يقع مفعول لأجله ان يقع في جواب لماذا، وان يكون مصدرا حتى يعرب مفعول مطلق. تمام. أن رقم اثنين أن يتحد مع عامله في الفاعل. اللي بيعمل المفعول المطلق هو اللي بيعمل الفعل المتقدم. اللي بيعمل المفعول المطلق اللي قدامي هو نفسه، عفوا اللي بيعمل المفعول لأجله اللي قدامي هو اللي بيعمل نفس الحدث اللي هو الفعل المتقدم اللي نصب المفعول لأجله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من اللي بيحذر؟ اللي بيجعل الأصابع. يبقى هو متحد في الفاعل ولا مش متحد في الفاعل؟ متحد في الفاعل. فإذا اختلف الفاعل جر بالحرف الذي يدل على التعليل. ولذلك قال سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فاعل الخلق غير فاعل الركوب. أول الصورة، ابدأ بقى من أول الصورة. الخلق ذكر الخلق في أول الصورة، صح ولا لا؟ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومن إلى آخر، صح ولا لا؟ بعد كده إيه؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوا، يعني مخلوقة برضو. ففاعل الخلق غير فاعل الركوب. ففاعل الخلق غير فاعل الركوب، مع أن اللي تركبوها يبقى إيه؟ ما هياش. طيب ما انت بتقول لي، ما تقول ممكن تقول لي ما هياش مصدر. انت ممكن تقول لي، انت تشتغلني ما هياش مصدر وانت بتقول لي مفعول لأجله لابد ان يكون مصدرا. ده فعل مضارع، انت بتلخبطني. هي لام التعليل. دي لام التعليل. طب ما هي تكون مقام مضارع ازاي بقى؟ جبتها منين دي؟ وآن المقدرة، عشان في مصدر منسبك هنا. أيوة، لأن تركبوه. وفي الآية الأخرى واضحة قوي أن تميد بكم. هتعرف أن تميد بكم إيه؟ مفعول لأجل، لأن هو مصدر منسبك. يبقى لتركبوها في قوة لركوبها. جبتها من ركوبها دي منين؟ جبتها من أن والفعل المضارع. فاختلف فاعل الركوب مع فاعل الخلق، فجر المصدر بالحرف. لأنها تقول لي لأن تركبوها ومصدر منسلك مجرور بالحرف والتقدير لركوبها، وعطف وزينة عليها بالنصب. ليه عطف وزينة؟ ليه مفعول لأجل؟ ليه يا أبا الحاج مفعول لأجل؟ لأن فاعل الخلق هو فاعل الزينة. وينفع أقول لك لماذا خلقها؟ تقول لي للزينة؟ آه ينفع. يبقى مستوفي للشروط ولا لا؟ يبقى لما كان الأولاني فاقد للشرط جر بالحرف اللي هو اللي تركبوه، ولما كان الثاني مستوفي للشرط نصب على إن هو، وإن شئت فقل عطفها على المحل، وإن شئت فقل عطفها على المحل، لأن محل لتركبوها إيه؟ قولها صح بقى مفعول. لا مفعول لأجل، لأن محلها مفعول لأجله. خلاص. طيب كمان الشرط الذي بعد ذلك احنا قلنا والفاعل، وبيمثله طبعا الاشتراط الفعل والفاعل في الفاعل المفعول المطلق وفاعل الفعل المتقدم اتحاد الفاعل، يعني بيمثله بالبيت المشهور وإني لتعروني لذكراك هزة، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. لأن فاعل العرو غير فاعل الهزة، فاعل العرو غير فاعل الهزة. وإني لتعروني لذكراك هزة، صح ولا لا؟ يبقى وقع سبب ومسبب ولا لا؟ فاتحد الفاعل؟ لا ما اتحدش الفاعل، ولذلك قال لذكراك فجرها بالايه؟ لان فاعل الذكرى غير فاعل الايه؟ غير فاعل العرو. واني لتعروني بتعتريني يعني، فالعامل هو ايه؟ العامل هو تعروني، فعايزين العامل اللي هو تعروني فاعله يبقى نفس فاعل ذكراكي. وإلا تعروه اللي هتعروه ايه؟ ذكراكي. ايوه فاعل تعرو هي الهزة، ومين اللي هيتذكر؟ صاحبنا. يبقى اللي عمل العروه حاجة، واللي عمل الذكرى واحد، يعني اللي عمل ده واحد واللي عمل ده واحد ولا لا؟ يبقى فاعل العروه مهوش هو فاعل الذكرى، يبقى اختلف الفاعل فجر بالحرف. وانا ما كنتش عايز اقول لك المثال ده هو لان فهمه صعب، بس الحمد لله ان انتوا فهمتوه. فاعل الذكرى غير فاعل العرو. من اللي بيعمل العرو؟ الهزة. تعروني فعل ومفعول والفاعل بتاعه هزة. طب ومن اللي بيتذكر؟ المحبوب. صاحب. ايوه صاحبنا. الله يكون في عونه، الله يكون في عونه. وأن يشترك مع عامله في الزمن. يبقى زمن الفعل المتقدم هو نفس الزمن بتاع الحاجة اللي هنعرفها مفعول لأجل. وقت ما بيجعلهم أصابعهم هو وقت الحذر. طيب لو اختلف الزمن ما يبقاش مفعول لأجل، بل يجرب الحرف. زي ايه؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه. كلما أرادوا أن يخرجوا، الغم سابق على الخروج ولا متحدين في الزمن؟ ما العامل هو يخرج، ماشي يا سيدي، هم اغتموا اول وبعد كده حبوا يخرجهم، ولا هم وقت ما تغمهم كانوا بيخرجهم؟ يعني الزمن مختلف ولا متحد؟ ولذلك قال من غم، اي بسبب الغم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، وقت الظلم غير وقت التحريم. فما قالش حرمنا ظلما، انما قال حرمنا بسبب الظلم. يبقى الظلم متقدم على التحريم، الظلم متقدم على التحريم. فهمتها؟ فلما تيجي تجيب كل الامثله التي ذكرها هتلاقيها زي ما بقول لك كده، مفعول لاجله يفيد التعليل، متحد مع عامله في الفاعل، متحد مع عامله في الزمن. تمام. زرتك خوف الشر، وقت الزيارة هو وقت الخوف، وخوف مصدر فانتصب على المفعولية لأجله. وغصت في البحر ابتغاء الدر، وقت ما كان نزل يضرب بلانس في البحر كان يجي نزل يجيب ايه الخيرات. المفعول له هو العلة في إيقاع الفعل، والغرض في إيجاده، ولا يكون إلا مصدرا، غير أن العامل فيه لا يكون إلا فعلا من غير لفظ. كنت منه عشان لو كان من لفظ كان هيبقى أحبك وانت فاهم. كما قال سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فينتصب حذر على أنه مفعول له وهو مصدر، والناصب له يجعلون وهو من غير لفظ، لأن كلمة يجعل غير كلمة حذر. ومن شرطه أن يرى جواب لما فعلت، ألا ترى أنه لو قال لك قائل لما يجعلون أصابعهم في آذانهم لقلت حذر الموت. ويجوز أن يكون المفعول له نكرة ومعرفة، وقد جمعهما حاتم الطائي بقوله وأستر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، فادخاره أضيفت إلى الهاء فاكتسبت التعد، فنصب ادخاره ومعرفة وتكرما وهو نكرة على أنهما مفعولان لهما. ويجوز تقديم المفعول له على الفعل الناصب له كقولك مخافة الشر جئتك وإجلالا لك قمت، وكان الأصل في المفعول له إدخال اللام عليه فتقول جئتك لمخافة الشر، وبهذا سمي مفعولا له. وأنا عايز أقول لك أنه مع استيفاء الشروط لا يجب إعماله النصب، يعني احنا بدون الشروط أن يكون كذا ومتحد في الفاعل ومتحد في الزمن ويكون مصدر والكلام ده كله تمام زي الفل، حلو زي الفل. يجب بقى نصبه على أنه مفعول لأجله؟ لا، يجوز نصبه ويجوز جره بالحرف، بس احنا بنقول ما يتنصبش الا ما يستوفي الشروط. يبقى في فرق ان احنا بنقول لا ينصب الا عند استيفاء الشروط، او نقول اذا استوفى الشروط وجب النصب. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول الاولى الثانيه، لا ينصب الا اذا استوفى الشروط، ولا نقول اذا استوفى الشروط لابد ان ينصب. تفضل. لا، اذا استوفى الشروط يجوز نصبه ويجوز عدم نصبه، انما لا ينصب الا اذا استوفى الشروط. فما ينفعش يكون مش مستوفي وتنصب. ايوه، عند فقد الشروط لا يجوز النصب، وعند وجود الشروط يجوز النصب ويجوز عدم النصب. فأقول لك قمت إجلالا لك، استوفى الشروط ولا ما استوفاش؟ وينفع أقول لك قمت لإجلالك؟ يبقى مع الاستيفاء جاز النصب وجاز عدم النصب. طب عند عدم الشروط لا يجوز النصب أصلا، يعني احنا بنقول الشروط دي ليه بقى؟ خلي الكلام بقى مع دول. هل نقول هذه الشروط لجواز لوجوب النصب ولا لجواز النصب؟ لجواز النصب، لحذر الموت او من حذر الموت. هنجيب اي حرف جر يفيد التعليل زي اللام زي كاي زي من، بس هو طبعا يا جماعة عشان نخلي بالنا برضو ان في كثير من الكتب يقول لك فعند فقد الشروط يجر باللام، وقول اللام هنا مش على حقيقتها، فمش معنى ان هو يجر باللام يعني لا يجر الا باللام، لا هو بيمثلك بحرف يفيد التعليل، وإلا فإنه هو لو جاب أي حرف تاني يفيد التعليل كان ينفع زي كي وزي من وزي كده. أيوة حبيب والله أنت راجل كويس، أنت راجل قشطة. وكان الأصل في المفعول لو إدخال اللام عليه، فتقول جئتك لمخافة الشر، وبهذا سمي مفعولا له، غير أن العرب حين حذفت اللام منه نصب. وقد تدخل هذه اللام على الفعل المضارع فتكون بمعنى العلة، كقولك جئتك لتعطيني، وإن شئت قلت جئتك لأن تعطيني. وقد تدخل هذه اللام على الفعل المضارع فتكون بمعنى العلة، كقولك جئتك لتعطيني، وإن شئت قلت جئتك لأن تعطيني. ليه؟ لأن يا عم وسيم يا راجل يا محترم من المواضع التي تضمر فيها أن جوازا بعد لام التعليل، فعند مواضع تأتينا إن شاء الله في النواصب المضارع يقول لك إيه، تضمر وجوبا وتضمر جوازا، بعد لام التعليل تضمر جوازا فتظهر وإيه وتضمر، تمام. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، تبينا يعني أضمرت. طب لئلا يعلم ايوه يا جدع، اقول ظهرت، انت خايف من ايه؟ ظهرت، يبقى ليه قال مره كده وقال مره كده؟ لان هي بعد لام التعليل جواز بتضمر جوازا، وبتضمر جوازا في حاله ثانيه 9 يوم من ان شاء الله نبقى الاول. ويجوز حذف اللام من ان، فتقول جئتك ان تعطيني، والتقدير لان تعطيني، لان ان والفعل الذي يليها تقعان موقع المصدر، فيكون التقدير كلام جئتك للاعطاء، وعلى هذا فقس. ويكون المصدر المنسلك من ان تعطيني ايه، وجعلنا في الارض رواسيه ان تميد بهم. متى يعرف ان تميد بهم ايه يا ابا؟ في محل نصب، ولا نقول أن والفعل بعدها في تأويل مصدر مفعول لأجله؟ أحسن التعبير الثاني أحسن. باب المفعول معه. وإن قمت الواو في الكلام مقام ما فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبابا، واستوت المياه والأخشابا، وما صنعت يا فتى وسعد، فقس على هذا تصادف رشدا. المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو هي نص في المعية. الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو هي نص في المعية، والاسم الذي بعد الواو يأتي على أحوال، يأتي على أحوال، ففي أحوال ما ينفعش فيها النصب خالص بأي حال من الأحوال. زي إيه؟ إذا كان الفعل المتقدم يدل على مشاركة وتفاعل بين اثنين، فتقول تقاتل زيد وعمر، ينفع تقول له عمرا؟ لا. ليه؟ ليه؟ أيوة، لأن تشارك ده لازم يكون في اثنين، لان التشارك ده لازم يكون فيه اثنين، فلابد ان هو يجي بعد ما لا يدل على مشاركه. فلو جاء على بعد ما يدل على مشاركه يبقى لازم الاثنين يتعربوا فاعل ولو في المعنى، فتقول تقاتل زيد وعمر، ويعني الاثنين عملوا كده. طب ولو اللي جاي بعده جمله، ولو اللي جاي بعده جمله، اللي جاي بعد الاسم جمله، ما ينفعش تعرفها مفعول معه، ما ينفعش تعرف مفعول معه. جاء زيد والشمس طالعة، يا ابني في محل رفع فاعل ايه؟ جاء زيد والشمس طالعة، هتعرف الشمس ما ينفعش بقى هنا تعرفها مفعول معه يا حبيبي، لان هي ما عادش اسم مفرد خلاص، ده بقت جملة. يبقى ما عطفت جملة على جملة يا ابوي. والشمس طالعت ان الشمس مبتدأ وطالع ماشي، ممكن تعتبرها هو الحال عادي، ما فيش عندي اشكال في دي، بس انت مش هتعرفها مفعول معها. فانا عايز اقول لك جات لك حالة ايوه جملة جديدة مبتدأ وخبر. طيب وانت وهتعرفها بقى، ممكن تعرفها معطوفة، ممكن تعرفها معطوفة، وممكن تعرفها جاء زيد وحالته ساعة ما اجت كان الشمس ايه، كان الشمس طلعت، وهتعرف الواو واو الحال. وما اهلكنا من قرية الا ولها منذرون، يبقى ولها منذر جملة ولها منذرون الواو واو الحال، وجملة لها منذرون جملة في محل نصب ايه، جملة في محل نصب حال، دي واو الحال قلنا خلاص. وقد يكون الاسم الذي بعد الواو يجب نصبه، يبقى احنا عندنا حالة اخدنا حالتنا هم، ما ينفعش نصبه خالص، لا يجوز نصبه. امتى؟ اذا كان الفعل السابق يدل على تشارك، واذا كانت جملة. وفي عند حالات يجب نصب الاسم، ما عادش ينفع ان انت ما تنصبوش، ما عادش ينفع تعتبر الواو عاطفة. زي ايه؟ اذا ترتب خطأ في الكلام، يعني لو انت عطفت هيترتب خطأ في الكلام، يبقى في الحالة دي ما يجوز لك ان انت تنصب، عفوا ما يجوز لك ان انت ترفع، بل يجب النصب على ان الواو مفعول معه، كقولنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه. يعني بقول لك ما تنهاش عن القبيح وانت بتعمله، فانا عايز اقول المعنى ده، اقول وإتيانه. طب لو انا عطفت يا ابو الحاج ينفع المعنى يستقيم؟ لا، لان هيبقى المعنى لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، وانا عايز اقول لك لا تنهى عن إتيانه. يبقى أنا لو أنا عطفت ترتب خطأ في المعنى ولا ما ترتبش؟ ترتب خطأ في المعنى، صح ولا لا؟ يبقى هنا يجب استوى الماء والخشبة، هي الخشبة هتستوي؟ سرت والقمر، هو القمر هيمشي؟ أنا اللي ساير، يبقى إيه؟ يبقى يجب النصب، لأن هو الكلام ما يستقيمش بالعطف، الكلام ما يستقيمش بالعطف. وفي عند حالة تانية قال لك يربح، يعني يجوز الرفع أو العطف والنصب، ولكن النصب أرجح، في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي. أنا عايز أقول لك أنت، ولا عايز أقول لك أنت وزيد؟ لا، انا عايز اقول لك انت بس، انا عايز اقول لك انا بوصيك عليه. لو عطفت بقيت كن انت وزيد، يبقى انا بقول لك وبقول للزيد برضه. طب ايوه، انا عايز اقول للزيد ولا مش عايز اقول له؟ لو انت ما انتش عايز تقول له يبقى النصب ارجح، لان ما انتش عايز اقول له، لان لو عطفت لان لو عطفت يبقى انا بقول له هو كمان، وانا ما كنتش بقول له. انا بقول لك ما هو الوقت، اصبر يا محمود، ما بقول لك الوقت الفرق في المعنى بين النصب والعطف. لو انا بأمرك انت لوحدك وما بقولوش، موجه لك الكلام لفرض، يبقى مش هينفع عطف. طيب ليه مش هينفع عطف؟ لان لو عطفت يبقى انا بقول لكم انتوا الاثنين، وانا ما بقولكوش انتوا الاثنين، انا بقول لك انت. فلو قلت كن انت وزيد كالاخوين، يبقى ايه؟ يبقى كلام موجه للاثنين. طب وهل اصل الكلام الكلام موجه للاثنين ولا موجه لواحد بس؟ موجه لواحد بس، بما انه موجه لفرض فقط فيكون الارجح هنا النصب. طيب ولماذا قلنا الارجح النصب وما قلناش الوجوب؟ لا، لأن الكلام إعرابيا صح، الكلام بالنسبة لقواعد النحو مظبوط، لأن عند الضمير مؤكد، وأنا عندي ما ينفعش أعطف على الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده وهو تأكد، فقال لي كن أنت. أنت عارف لو قال لي كن وزيدا وكن كن وزيد، ما كانش ينفع كن وزيد، ما ينفعش كن وزيد. ليه؟ لأن ما أكدتش الضمير المحذوف. إنما لو أنا أقول كن أنت وزيد كالأخوين، الكلام هنا نحويا صح ولا غلط؟ صح. صح ليه؟ لأنه عطف على الضمير المرفوع بتأكيده، وده اللي أنا عايزه. طب أمال بقول لك ما تعملش كده، اللي أحسن إن أنت ما تعملوش ليه؟ مراعاة للمعنى لا مراعاة للقواعد. مراعاة للمعنى لا مراعاة للقواعد. والكلام ده فيه تفصيل أكتر من كده، بس خدها كده، أنه ترجح النصب هنا ولم يجب النصب لأن القواعد مستوفاة، وهي أن العطف على الضمير المرفوع لا يصح إلا بتوكيده، وهو هنا قد أكد، فما أقدرش أقول له كلامك غلط. طب من انت بتقول له ارجح النصب ليه؟ ارجح النصب لمراعاة المعنى لان الكلام موجه لانت لا لانت وزيد. وصلت المعلومة؟ وفيما سوى ذلك يجوز الامرين. فتقول جاء عمرو وزيدا على اساس ان زيد مفعول ما، وتقول جاء زيد وعمرو على اساس ان الواو عاطفة. تمام. قال اعلم ان المفعول معه من جملة المفاعيل الفضلات، وينصبه الفعل الذي قبله بواسطة الواو التي هي بمعنى مع. تمام. الفضلات يعني التي يستغنى عنها في الكلام اللي هي مش عمد، يعني زي المفعول به، المفعول له، المفعول لأجل، الحال التمييز، الكلام. وليس من المفاعيل ما ينتصب بواسطه الا المفعول معه والمفعول دونه الذي هو الاستثناء. ولا يجوز حذف له من المفعول معه كما جاز حذف اللام من المفعول له، ولا ان تقدمه على الفعل الناصب له كما جاز تقديم المفعول له على ناصبه. مثال ذلك قولك جاء البرد والطيالسة واستوى الماء والخشب لخشبة المقياس، وما صنعت وزيدا، وما زلت أسير والنيل، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. فما بعد الواو في هذه المسائل ينتصب على أنه مفعول معه، والواو الداخل عليه بمعنى مع. وتقديره جاء البرد صاحبا للطيالسة، لأن مش جاء البرد وجاء الطيالسة. لو عطفنا هنا يبقى المعنى إيه؟ وانت عايز تقول النية التانية جت برضه، ولا هو انت عايز تقول النية جت معاه؟ جت معاه. واستوى الماء والخشب، انت عايز تقول ان الخشب استوت؟ لا، هو استوى الماء وخشبة المقياس، لما انت بتدخلها كده في التيس كده بيستوي الماء مع الخشبة، فتشوف الترمومتر كده او الدرجات المقياس. وما صنعت وزيدا، وما صنعت. طب لماذا في وما صنعت وزيدا لماذا نصبنا هنا يا سادة يا أعزاء؟ عارف ان انت هتقوله كده. لا، ما صنعت وزيدا لماذا لم نعطف هنا يا سادة يا أعزاء؟ عشان بيقولك انت عملت ايه زيد، ركدناش الضمير، ما قلناش ما صنعت انت وزيد، ولا يعطف على الضمير المرفوع إلا بعد توكيد، كما أنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة العاطف، إلا بعد إعادة حرف الجر. أيوه عليك هدومك يا باشا. وما زلت أسير والنيل، لأن النيل ما بيمشيش معاي. ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. إيش؟ ليا جملة ازاي؟ هي هتترك هي وفصلها هيترك برضه، ولا انت عايز تقول ان هم لو استبوا مع بعض، لو استبتهم مع بعض وإلو هنا بمعنى معي رجل طيب. قال ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، فما بعد لو في هذه المسائل ينتصب على أنه مفعول معه ولو الداخل عليه بمعنى مع، وتقديره جاء البرد مصاحبا للطيالسة واستوى الماء في الارتفاع حتى لحق بالخشبة خشبة المقياس، وما صنعت في حال مصاحبتك زيدا، وما زلت أسير مصاحبا للنيل، ولو خليت الناقة مع الفصيل لرضعها الفصيل. قال والفرق بين هذه الواو والتي بمعنى العطف أن هذه الواو تؤذن بمعنى المصاحبة فقط، إن حاجة بتحصل مع حاجة بقطع النظر عن العطف، والواو التي بمعنى العطف توجب الشركة في المعنى، اللي جاء زيد وعمر يعني الاثنين جم، إنما استوى الماء والخشبة الخشبة ما استوتش. فإن كان الأول على معنى الفاعل فالثاني على معنى الفاعل، ده فوق العطف، وإن كان الأول على معنى المفعول فالثاني مثله، ضربت زيدا وعمرا يبقى كده هو عطف. ولو أنك رفعت فقلت جاء البرد والطيالسة، لجاز أن تكون الطيالسة جاءت في الحر لا في البرد، تمام. ولو قلت استوى الماء والخشبة بالرفع لكان المعنى استوى الماء في الجريان واستوت الخشبة في الانتصاب، وانت مش عايز تقول كده، وليس الخشبة إذا نصبتها فعل في الاستواء. وإذا قلت ما صنعت وزيد كان السؤال عند الرفع عن صنعه وعن صنع زيد، وإذا نصبت زيدا فالسؤال عن صنعه وحده لا غير في حال مصاحبته زيدا. ولو قلت ما زلت أسير والنيل بالرفع لاقتضى الكلام أنك تعني أن النيل يسير أيضا لمجراه. ولو قلت لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها لاقتضى الكلام أن يكون كل منهما قد حبس عن الآخر، وعلى هذا فقس. وفي هذا القدر كفاية، وهذا ما أعلم والله أعلم. المرة الجاية إن شاء الله نأخذ باب الحال ونكمل الكتاب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.